لا يزال موضوع الدرس هو مسألة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، ومذهب السلف أن أهل الجنة يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالمزيد من فضله فيرونه جل وعلا، وفي رؤيتهم له مزيد فضل على النعيم الذي أعطاهم في الجنة. ولهذا أشار الرب سبحانه وتعالى إلى هذا بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأشار إليها بقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى غير ذلك من الآيات التي تشير إلى هذا الفضل. وذهب المعتزلة والخوارج والإمامية إلى استحالة رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يرى، وأن من أثبت الرؤية له فهو خارج عن دين الله، لأنهم يظنون أو يتوهمون أن إثبات الرؤيا يقتضي إثبات الجهة، وكلاهما يقتضي الإحاطة ويقتضي الإدراك، اللذين نفاهما الله سبحانه وتعالى عنه فقال: ولا يحيطون به علما، وقال: لا تدركه الأبصار. وأثبت الجمهور أن إثبات الرؤيا لا يلزم منه الإحاطة، وأن إثبات الرؤيا لا يلزم منه الإدراك، فإن الرؤيا غير الإدراك وغير الإحاطة. وقد ساق المؤلف أدلة أهل السنة والجماعة على ذلك. والسلام ورحمة الله. ساق الجمهور أدلة أهل السنة والجماعة على ذلك، ثم ساق المؤلف الشبهة التي تمسك بها المانعون فقال: وأما استدلال المعتزلة بقوله لن تراني، استدل المعتزلة على نفي الرؤيا بقوله الله سبحانه وتعالى لموسى لما قال له: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فقالوا: هذا دليل يثبت نفي الرؤيا في الدنيا وفي الآخرة. ومعلوم أن هذه الآية إنما كانت في الدنيا، ذلك لأن موسى عليه السلام لما جاء إلى ربه وكلمه ربه وأوحى إليه أراد عليه الصلاة والسلام مزية أخرى، فطلب من ربه أن ينظر إليه، فقال: ربي أرني أنظر إليك، فقال له الرب جل وعلا: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخذ هؤلاء القوم هذه الآية على نفي الرؤيا، قالوا إنه لن يرى، واستدلوا على ذلك بأن الله نفى الرؤية بلن، أي بحرف لن، التي تقتضي نفي الرؤية المستقبلية. قالوا: وهي للتأبيد، يعني النفي فيها للتأبيد، وعلى ذلك فيكون قوله تعالى لن تراني يعني أبدا، وهذا يتجاوز الدنيا إلى الآخرة. ورد عليهم المؤلف والشارح بأن هذا الاستدلال باطل من وجوه: الوجه الأول أن الرؤية لو كانت مستحيلة لا ما كان لموسى عليه السلام أن يتجرأ ويسأل ربه ويطلب منه شيئا يعلم موسى أنه مستحيل. الأمر الثاني إن الله تعالى رد على موسى بقوله لن تراني، ولو كانت الرؤية مستحيلة لرد عليه كما رد على نوح يوم أن قال له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. فقال له يا موسى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأنكر الرب جل وعلا عليه ذلك السؤال لأنه سأل أمرا لا يحق له ذلك. الوجه الثالث إن الله تعالى قال له لن تراني ولم يقل له إني لا أرى، لأن قوله لن تراني يعني الآن، لكن لو كان النفي على التأبيد لجاء بقوله لا أرى، لأن قوله لن تراني لا يلزم منه عدم الرؤيا، لا يلزم منه عدم إمكانية الرؤيا. وضرب العلماء لذلك مثلا قالوا ألا ترى أنه لو أن إنسانا كان بيده أو في كمه شيء أخفاه وهذا الشيء مما يؤكل، وجاء شخص آخر وقال له أعطيني آكل منه أو دعه أعطيني إياه آكله، فقال له لن تأكله. فقوله لن تأكله لا يعني أن الذي أخفاه بين يديه ليس مما يؤكل، ليس من جنس ما يؤكل، إذ لو كان من جنس ما يؤكل، لو كان من جنس ما لا يؤكل لقال له إيه لا يؤكل، ولا يقول له لن تأكله. فقوله لن تأكله مشعر بأنه من جنس ما يؤكل، وقوله تعالى لن تراني مشعر بأن نفي الرؤيا إنما هو في الدنيا، وذلك لأن قوى موسى عليه السلام لا تطيق ولا تقوى على رؤية الرب جل وعلا. إذ أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس في الدنيا هيأهم لأعمال يقومون بها وهيأهم لأشياء يتمكنون منها، وهناك أمور لا تقوى أجسامهم أو جسومهم ولا تقوى طاقاتهم على رؤيتها، وهذا الأمر ليس خاصا بما لا يكون من المخلوقات، بل إنه في المخلوقات قائم وموجود. ألا ترى أن الإنسان لو طلب منه أن يحدق وأن ينظر في عين الشمس أو في شعاع أو في إضاءة ذات طاقة قوية وكبيرة فإنه لا يقوى على ذلك؟ ولا ترى لو أن إنسان جيء له وأحدث بقرب أذنه صوت قوي فإن هذا قد يؤدي إلى تفجير سمعه؟ وهكذا لو جينا بإنسان وأدخلناه في أرض مظلمة وفي غرفة مظلمة لا بصيص فيها ولا نور وقيل له افتح عينيك وانظر فإنه لا يقوى على الرؤية. كل ذلك لأن طاقات الإنسان محدودة، لها حدود أدنى وأعلى، يقوى الإنسان فيما بين هذين الحدين على الاستفادة منها في حواسه، أما إذا تعدت وتجاوزت هذين الطرفين زيادة أو نقصا فإن الطاقات وإن الحواس تتعطل. وهكذا الإنسان فإن طاقاته وحواسه تمكنه من أن يرى ما يستطيع، أما ما زاد على ذلك أو نقص فإنه لا يطيق هذا، بل إن من مخلوقات الله ما لا يطيق الإنسان رؤيته، فهؤلاء الملائكة لا يطيق الإنسان رؤيتهم، وهؤلاء الجن لا يرى الإنسان رؤيا لا يطيق الإنسان رؤيتهم، ولو تعرض الملك أو الشيطان أو الجن لرؤية شخص فإنه يضطرب، وربما أغمي عليه، وربما فقد وعيه، لأن طاقاته البشرية لا تمكنه من ذلك. ولهذا الرب سبحانه وتعالى رحمة بموسى ورفقا به ورحمة به قال له لن تراني. وقد تجلى الرب سبحانه وتعالى لغير موسى ولما هو أقوى طاقة من موسى، ومع ذلك لم يتمكن ولم يستطع. فإذا كان من طاقته أقوى من طاقة موسى لم يتمكن ولم يستطع من رؤية الرب سبحانه وتعالى، فكذلك هذا البشر محدود الطاقة، محدود القوى، محدود الإمكانات. ولهذا قال هنا الثالث، يعني الوجه الثالث من الاستدلال من الآية، إنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، بل جواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صحا أن يقال إنك لا تأكله، إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، يعني يرى، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤية الله تعالى. ثم ذكر وجها آخر، وجها الرابع، وهو أن الله تعالى قال لموسى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما نظر موسى إلى الجبل، ما الذي حدث للجبل؟ الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل فدك الجبل. والجبل لو أردنا أن نقارنه بموسى لوجدنا أن الجبل أقوى هيئة وخلقة من إيه؟ من موسى. فإذا كان هذا القوي الأقوى من موسى، ما طاق أن يرى الله سبحانه وتعالى، فعدم إطاقة موسى لرؤية الرب من باب أولى. وأيضا هذه الآية أو هذا الجزء من الآية، وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أيضا فيه إثبات لإمكانية المخلوقات رؤية الرب سبحانه وتعالى، فيه إمكان إثبات لإمكانية المخلوقات أن ترى الرب، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، ولكن الجبل ما طاق ذلك ولهذا دك، ولهذا دك يعني تفتت وزالت صلابته. وأيضا قوله سبحانه وتعالى ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فالله جل وعلا لو نظرنا إلى الجبل وإلى موسى أيهما أفضل عند الله، الجبل أم موسى؟ لا شك إن الموسى هو الأفضل عند الله، لأنه نبي الله وكليم الله ورسول الله. والله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض منهم من كلم الله، فجعل من أعلى ومن أفضل الرسل من كلمه الله وهو جبريل. فهذا جبريل مع أنه كليم الله ومع أنه من أفضل، فهذا موسى مع أنه كليم الله ومع أنه من أفضل خلق الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يمكنه من الرؤية، ومع ذلك فقد تجلى للجبل، ومع ذلك فقد تجلى للجبل. وتجليه سبحانه وتعالى للجبل الذي هو دون موسى مشعر بأن إمكانية تجليه لموسى أمر وارد، لكن لما كانت طاقة موسى لا تقوى لذلك منع وقال له ربه سبحانه وتعالى لن تراني. كل هذا يبطل، كل ذلك يبطل ما ذهبت إليه المعتزلة من نفي الرؤيا وادعائها أن ذلك غير ممكن. قال نعم. من ناحية قوى الإنسان كاملة البشرية والطاقة وكل شيء، لأنه لا يقوى. ولذلك لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، كل الذي كان من أمر موسى أنه كان ينظر إلى الجبل، فردة فعل نظر موسى إلى الجبل أدته إلى إيه؟ إلى أنه خر مغشيا عليه. فكيف لو كانت الرؤيا مباشرة؟ ولذلك جاء في الأثر أنه أن الله سبحانه وتعالى حجب نفسه عن أن يراه مخلوقاته، قال ولو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، بمعنى أنه لأحرق الكون كله. فهذا لا يختص بموسى ولا بالآدميين، وإنما بالكون كله. لكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينشئ الناس نشأة أخرى، ينشئهم إنشاء، هذا الإنشاء يمكنهم من أنهم يتنعمون بالنظر إلى وجهه، كما قال سبحانه وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء، يعني أن الحور العين في الجنة ينشئهم الله إنشاء جديدا. وكذلك الله ينشئ خلقا وخاصة أهل الجنة إنشاء جديدا يتمكنون من خلال ذلك الإنشاء الجديد الاستمتاع والتنعم والإفادة من كل ما ادخره الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة. قال الوجه الرابع قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. والوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤيا. ولو كانت الرؤيا محالة، هذا معنى قوله ولو كانت محالا، لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل أو أشرب وأنام، فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. لكن الله سبحانه وتعالى قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولما لم يستقر الجبل يعني لم يتحقق الشرط، بطل الشرط الثاني. الوجه السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال فإذا جاز أن يتجلى الجبل، أن تجلى يعني الرب جل وعلا للجبل، لأن هذا الذي حدث، فقد تجلى الرب سبحانه وتعالى للجبل حيث دكا. قال فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته، لرسله وأوليائه إيش عندك؟ لا هو عطفه على أوليائه مشعر بأنه جمع، ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف، ولذلك سبحانه وتعالى رحمهم فلم يجعلهم يتعرضون لذلك. الوجه السابع إن الله تعالى كلم آدم وناداه وناجاه، وهذه لا شك كلها خصائص ومميزات. وإذا كان الله اختص آدم بالكلام وبالتجلي، اختص آدم بالكلام وبالمناجات وبالنداء، فإن ذلك أيضا ممكن أن يخصه بالرؤية. لكن قيام العارض وقيام المانع وهو عدم طاقة موسى عليه السلام لهذا هو الذي حال بينه وبين ليه وبين الرؤية. ولذلك قال إن الله تعالى كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لم يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. هذه قضية يقول لو تتبعنا الفرق الإسلامية ولو تتبعنا أقوال العلماء في إثبات الرؤيا ونفيها لوجدنا أن الذين أثبتوا الرؤيا أثبتوا الكلام، وأن الذين نفوا الرؤيا نفوا الكلام. فالمعتزلة نفوا كلام الرب جل وعلا وقالوا إن كلامه من باب المجاز لا من باب الحقيقة. ولهذا نفوا الرؤيا، قالوا لأن نفي الرؤيا لازم لنفي الكلام. وأهل السنة أثبتوا الكلام وأثبتوا الرؤيا، قالوا ما دامت الكلام قائم فالرؤيا أيضا ممكنة لكنها تتطلب إعدادا خاصا، وهذا سيكون في يوم القيامة. هذا رد عليهم. نعم، لكن الكلام ثابت ولا لا؟ ثابت. المعتزلة يقولون لا، ولذلك مر معنا حتى إن واحدا منهم لما طلب من أبي عمرو بن العلاء قال له اقرأ وكلم الله موسى تكليما، جعل موسى هو الايه هو المتكلم، فقال له يا هذا أرأيت لو قرأت هذه الآية كما تريد فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني لا تستطيع تأويل تلك الآية. ولذلك قال بعضهم وددت أن أمسح هذه الآية من المصحف لأنها وجدها تصادم ما ذهبوا إليه. وهكذا نجد في الرؤيا أيضا يصادمون ويخالفون هذا الحكم. ولذلك كل من خالف في أمر الكلام خالف في إيه؟ في أمر الرؤيا. قال ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد جمعوا بينهما، أي وقد جمع المعتزلة بين الوصفين. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، هم قالوا إن قوله تعالى لن تراني يؤكد ويؤبد النفي، أي لن تراه لن تراني أبدا. قال ودعواهم، وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على نفي على دوام النفي. لو فرضنا أن الله قال له لن تراني أبدا فإن ذلك أيضا لا يدل على نفي الرؤية في الآخرة. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكى عن اليهود وقالوا إيه؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا. حكى عن اليهود بأنهم لا يتمنون الموت قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أي إن من شأن اليهود أنهم لا يتمنون الموت أبدا، بل أنهم يريدون الحياة مدة أو أطول مدة، لأن في حياتهم يرون يعني استمتاعا بالدنيا وما في الدنيا من أموال ومن ملاذ وغير ذلك. وهذا الله سبحانه وتعالى الذي حكى عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، أخبر أنهم في الآخرة ماذا؟ يتمنون الموت. ولذلك جاء قول الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إيه؟ إنكم ماكثون. فدل ذلك على أن الآية مع أنها جاءت بالتأبيد، جاءت النفي، جاء النفي فيها بلن وبالتأبيد، ومع ذلك فقد أثبت الله أنهم أن هذا النفي ليس للتأبيد، وأن هذا النفي ليس لما لا نهاية له، بل إن المراد بالنفي هنا في الدنيا. والخلاف الذي بين المعتزلة وآل السنة هو الخلاف في النفي في الآخرة وليس في الدنيا. ولهذا قال وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وهذا في قوله إيه؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فإن كلمة لن دلت على النفي عن المستقبل، لكن هذا النفي عن المستقبل قد يستمر شهرا يوما سنة ثم ينتهي. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لنا على لسان أخي يوسف لما أخذ أخوهم وفي جانب الملك وأخبرهم أو ادعى عليهم أنهم سارقون، وأنه استخرج الصواع من رحل أخيه، ولما شاوروه وطلبوا منه أن يعيد إليهم أخاهم ويأخذ أحدا بدله أبا، فقال الأخ لهم يعني اذهبوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. وأخبر عن نفسه قال عن نفسي هو فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلو كانت لن للنفي على التأبيد ما جاز له أن يقول حتى يأذن لي أبي، لأن كلمة لن أبرح الأرض معناها سيبقى في الأرض بقاء دائما على التأبيد. فلما دلت هذه الآية على أن الأمر ليس للتأبيد قيدت بعد أن أطلقت وحددت بعد أن أطلقت، فقال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. ولذلك قال جمال الدين بن مالك صاحب الألفية العالم النحوي، قال هذه المقالة يؤيد فيها كتاب الله ويؤيد فيها رأي أهل السنة ويؤيد فيها مذهب السلف. قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني اعضد القول الثاني القائل بأن لن لا تفيد النفي على التأبيد. قال: وأما الآية الثانية يعني ومما استدل به المعتزلة وكان شبهة لهم في إثبات مذهبهم، وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال غناه أو كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عندهم إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء من علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. لكن ما الآية الثانية التي أشار إليها؟ عندنا الوجه الأول في قوله لا تدركه الأبصار، أحسن، لأنه نفى هنا الإدراك، ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الإيه؟ الرؤية، ونفي الإدراك هنا نفي شيء وجودي يعني مثبت، لأن الإدراك أمر وجودي يمكن إثباته، وتسلط النهي أو النفي عليه ليس المراد مجرد النفي، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى بنفي الإدراك نفي الإحاطة ونفي العجز ونفي إحاطة المخلوقين به. فإن النفي على نوعين، إما أن يكون نفي لشيء لذاته أو نفي لعدم، فالنفي إذا كان لعدم لا يفيد إلا مطلق النفي، أما إذا نفينا النقص فإننا نريد من نفي النقص إثبات الإيه؟ الكمال، كما جاء في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن السنة والنوم نقص في الإنسان، فنفيهما إثبات لكمال القيومية، وفي قوله ولا يعجزه شيء إثبات لكمال الألوهية، وفي قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار إثبات لكمال ذاته جل وعلا. إذن الآية وهي قوله لا تدركه الأبصار فيها نفي، لكن هذا النفي المراد منه إثبات كمال آخر، إثبات وصف آخر، وقد مر معنا في بداية الكتاب أن في قوله ولا شيء يعجزه قلنا إن النفي إذا كان المراد منه إثبات الكمال فهذا نفي محمود، أما إذا كان النفي ليس فيه إثبات كمال فذلك مذموم، كما جاء في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يسألون الناس حبة خردل، فقوله لا يغدرون بذمة قال هذا دليل على عجزهم، دليل يعني النفي هنا دليل على العجز وليس دليل على الكمال. لكن في قوله تعالى ولا تدركه الأبصار فيه نفي، الغرض منه إثبات كمال ذاته جل وعلا، وأنه لا يغلب ولا يقهر ولا يدرك ولا يحاط به. ولهذا قال ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، يعني الشيء إذا كان عدما أو موصوفا بعدم فالحكم فيهما سواء، يدل على العجز ولا يدل على الكمال، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه. الشخص الكامل الذات الكاملة قال لا توصف بعدم يشترك مع المعدوم، فإن هذا انتقاص للذات الكاملة، النفي العدم عن الذات الكاملة نفي أو مشاركة الذات الكاملة في نفي العدم عنها وعن المعدوم، يقول هذا نقص في الذات الكاملة وليس كمالا، نقص في الذات الكاملة وليست كمالا. ولذلك الأولى والأفضل أنه إذا نفى الرب سبحانه وتعالى عن ذاته شيئا فهذا النفي ليس لذاته، وإنما هو نفي لنقص من أجل إثبات كمال ضده، من أجل إثبات كمال ضد ذلك الشيء المنفي. كما قلنا فإن نفي العجز الغرض منه إثبات كمال القدرة، ونفي الجهل الغرض منه إثبات العلم، ونفي الظلم الغرض منه إثبات العدالة، وهكذا نفي النوم الغرض منه إثبات كمال القيومية. ولهذا قال هنا ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، ونفي إدراك الأبصار له لا يلزم منه نفي رؤية الأبصار له، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو يعني الإدراك قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال يعني موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فموسى وافق على إثبات الرؤية حيث قال الله تعالى فلما تراءى الجمعان، يعني لما رأى كل فريق منهم الفريق الآخر، والمراد بهم قوم موسى وفرعون، لما تبع فرعون موسى وخرج وراءه وحشد طاقاته وأراد أن يفتك بموسى وبمن معه، وإذا بهم وصلوا إلى سيف البحر إلى شاطئ البحر، وإذا بقوم موسى يتبع بقوم فرعون يتبعونهم، فلما دنوا منهم وتراءى الجمعان ورأى بعضهم بعضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنهم ظنوا أنهم بهذا سيحيط بهم فرعون وسيقتلهم ويسبي نساءهم أو يستحيي نساءهم ويقتلوا ذراريهم، فقال إنا لمدركون أو قالوا إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام كلا، فنفى موسى الإدراك. والله سبحانه وتعالى أثبت الرأي الرؤية، أثبت الرؤية، فدل ذلك على أن الرؤية غير غير الإدراك. قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والله سبحانه وتعالى أمره فضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وكان طريق يمشي فيه بنو إسرائيل حتى إذا ما توسطه فرعون أرسل الله عليه الماء وكانت نهايته بذلك الغرق. فلما أحس بالغرق وشعر به عندئذ أظهر توبته وإيمانه وكان الأمر قد فات. والشاهد هنا أن قول الله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فيه إثبات أن الرؤيا غير الإيه؟ غير الإدراك. وعليه فالشبهة التي تمسك بها المعتزلة وهو أنه يلزم من الرؤيا الإدراك شبهة باطلة، لأنه لا ارتباط بينهما ولا انفكاك بينهما، ولأن الرؤيا لا تلزم الإدراك. نعم الإدراك يلزم الرؤيا أو يتضمن الرؤيا، لكن الرؤيا لا تلزم الإدراك. قال فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤيا وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. هذه الشمس المخلوقة بالرغم من أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى وأن البشر ينظرون إليها، لكن يقول لا يدركون ما تحتوي عليه وما هي عليه، لأن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، يعني ولأن هذا مما لم يعلم الله به الناس. ثم بعد ذلك يقول إن الرؤيا كما ثبتت بالقرآن الكريم ثبتت بالسنة النبوية، وذكر أحاديث كثير في باب الرؤيا. فقال وأما الأحاديث في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤيا. السلام ورحمة الله. ومعنى بلغت حد التواتر يعني أنه يرويها جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة. كالشيعة قالوا إن المسح على الخفين نسخ بآية المائدة، قالوا إن المسح على الخفين نسخ بآية المائدة. وكان العلماء يسرون هل مسحتم على الخفين قبل المائدة أو بعد المائدة، فقال جرير ما أسلمت إلا بعد إلا بعد نزول المائدة. وإذا كان جرير أسلم بعد نزول المائدة، وهذا الحديث الذي رواه في باب المسح على الخفير يدل على أن الحكم باق ولم ينسخ. وهكذا هذا الحديث يدل على أن مسألة الرؤيا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه، وأن جرير بن عبد الله البجلي رواها عنه وجريره إنما صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه، فدل ذلك على أن الحكم باق ولم إيه ولم ينسخ. قال وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كعيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. قال الحديث أخرجاه في الصحيحين. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي أثبتت الرؤيا لا يقول أن قائل، لأنه قد يورد إنسان يقول إن هذا الحديث من باب التشبيه، وإنكم شبهتم الله سبحانه وتعالى بالقمر وشبهتموه بالشمس، وأنتم تقولون يعني في قواعدكم يا أهل السنة والجماعة إن الله لا شيء يشبهه، فكيف تشبهونه بالقمر وبالشمس؟ والجواب إن هذا ليس تشبيها لذات الرب سبحانه وتعالى، وإنما التشبيه في الرؤيا لا في المرء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية الناس ربهم يرونه من بعد ويرونه جميعهم ولا يحجب بعضهم بعضا رؤيته عن الآخرين، وهذه الرؤيا لا يلزم منها الإحاطة. شبه ذلك بماذا؟ برؤية البدر، فإن الناس من كل اتجاهاتهم ومن كل مواطنهم ومن كل منازلهم يرون الهلال أو يرون البدر لا يحجبون عن رؤيته، يرونه ولا يحجبون عن رؤيته. فالتشبيه هنا إنما هو في الرؤيا لا في إيه؟ لا في المرء، إنما هو في الرؤيا لا في المرء. ولذلك قال وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، وقد مر معنا حديث صهيب فيما مضى. وحديث صهيب أشار إليه بقوله قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا أو يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف يعني الرب سبحانه وتعالى الحجاب، فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهذه هي الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا حديث رواه الإمام مسلم يثبت الرؤيا. ومن ذلك أيضا يعني ومن أحاديث الرؤيا حديث أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الجنة قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما يعني من الفضة، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فالحديث أخرجه الشيخان كما نرى، وهو يدل على إثبات الرؤية لله جل وعلا. ومن هذه الأحاديث قال حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر يقول النبي وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، نعم يترجم له، فيقولون أو فلا يقولن ألم أبعث إليك رسولا، هكذا عندكم يقول، لكن في النسخة اللي عندنا فلا يقولن، ها لا هنا فلا يقولن يعني آكد، وهذا أسلوب فيه إيه؟ لأن اللام واقعة في جواب القسم، وكأن المعنى والله ليقولن أو فلا يقولن، يعني إن الرب جل وعلا يكلم الناس يوم القيامة بالنسبة للمؤمن، يدعوه ويناجيه ويقول له ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، ويقر العبد بكل هذه الأشياء التي احصاها الله عليه، ثم يقول له الله سبحانه وتعالى ألا تراني قد سترتها عليك في الدنيا فإني أسترها عليك في الآخرة، ثم يؤمر به فيدخل به إلى الجنة. فلا يقولن لما بعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا ربي، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا ربي. الحديث يعني أخرجه الحديث بطوله أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا. ولذلك قال العلماء إن أحاديث الرؤيا متواترة لرواية هذا العدد الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة. قال ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالها. يقول ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤيا أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق، خصوصا فيما يتعلق بالصفات صفات الفعل وبالصفات الفعلية التي أنكرها أولئك النفر. ها نعم، هذه كلها من صفات الأفعال، لأنهم كما عرفنا فيما مضى أن الأشاعرة قسموا الصفات إلى 7 أقسام، وأنهم يثبتون 21 أو 20 صفة وما عدا ذلك لا يثبتونه ويؤولونه. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن باب الصفات باب واحد، وإن إثبات الصفات سواء كان صفات ذات أو صفات فعل كلها شيء واحد، ولذلك هم يثبتونها للرب سبحانه وتعالى. قال وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكأن في هذا إنكار على المعتزلة ومن سار على منهجهم الذين نفوا الصفات بدعوى ماذا؟ ما الدعاوى التي ادعاها المعتزلة في نفي الصفات؟ قالوا إن نفيها يستلزم، أو إن إثبات الصفات يستلزم حلول الحوادث لذاته جل وعلا، ولما كان هذا أمرا مستحيلا إذن فالأصل أو فالأولى نفي تلك الصفات، فالأولى نفي تلك الصفات. ونسوا أن إثبات هذه الصفات لا يلزم منه حلول الحوادث بذات الرب جل وعلا، فإن هذه الصفات خاصة صفات الأفعال متعلقة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأنه قد اتصف بها أزلا كما مر معنا على سبيل القوة، وأنه يتصف بها متى شاء على سبيل الفعل، وكون الصفة ظهر أثرها في وقت دون وقت فهذا مرتبط بمشيئته جل وعلا، إن شاء أظهر وإن شاء أخفى، ولا يلزم منه نفي الصفة. واضح؟ قال: وكيف يعلم أصول أو كيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لأن هذا كتاب نزل من عند الله، والله هو الذي يعلم مراده، وهو الذي علمنا مراده سبحانه. قال: وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مدركين لعظمة القرآن، لا يتجرؤون على تفسيره إذا لم يسمعوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وسئل أبو بكر الصديق وهو أعلم الأمة وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أبو بكر الصديق وسئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قال القائل: أما الفاكهة فقد عرفناها، لكن ما الأب؟ ما هو الأب؟ قال: ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا إن دل فإنما يدل على ورعه رضوان الله عليه، وهذا كله من تأديب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. قال: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة يقول الرب فيها سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ بغير جهة عندكم زائدة، كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ كيف تعقل رؤية بلا مقابلة؟ قال: وإنما لم نره في الدنيا، يعني لم نرى الرب سبحانه وتعالى ولا قدر لنا ذلك، لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرء وهي الشمس، بل لعجز الرأي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله سبحانه وتعالى لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل خر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني ثم لا ينظرون. ثم قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا، هكذا عندكم؟ فلو أنزلنا إليه ولا عليه؟ فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا.